بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله وترجم لها الإمام النووي بقوله: باب وجوب الطواف طواف الوداع، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. الباب السابق فيش نعم الباب السابق بقي حديث اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. هذا الحديث كنا نعم هذا الحديث كنا عرضنا لموضوعه في الدرس الماضي، ذلك أنه يتناول مسألة سوق الهدي والإرسال به إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الهدي ينبغي أن يميز بأن يقلد ويشعر ويساق، ولا يستخدم إلا في حالة الحاجة، فإن احتاج إليه ركب، وهكذا لو حمل عليه بعض المتاع، فإن شاء الله ما دام الحاجة إلى ذلك قائمة يجوز. ثم بين إن هذا الهدي قد يتعرض للموت وقد يتعرض للأذى والمرض، فما الحكم فيما إذا سيق الهدي وتعرض بعضه للموت وأشرف على الهلاك؟ كيف يصنع به؟ أيترك حتى يموت أم ماذا يفعل به صاحبه؟ بين في هذا الحديث أن الهدي إذا أوشك على الهلاك جاز لصاحبه أن يذبحه وأن ينحره حتى لا يتحرج، وحتى يكون سائغا للأكل، وينبغي لمن ذبحه أن يأخذ نعليه التي قلد بهما الهدي ويغمسان في الدم ثم يطبعان على صفحة الهدي وتوضع عليه العلامة بأنه هدي ذبح للحاجة ولتحليل دمه ولتحليل لحمه، لكن لا ينبغي لصاحبه الذي ساقه ومن معه من الرفقة أن يأكلوا من هذا الهدي، وليتركوه، إما أن تأكله السباع أو يأتي أقوام آخرون ومسافرون وقوم حلال غير محرمين فلهم أن يأكلوا منه. هذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرح لهذا الحديث: باب ما يفعل بالهدي إذا عقد في الطريق. قوله عن أبي التياح الضبعي، التياح بمثنى فوق ثم مثنى تحت وبحاء مهملة، والضبعي بضاد معجمة مضمومة وبباء موحدة مفتوحة. اسمه يزيد بن حميد البصري، منسوب إلى بني ضبعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة ابن سعد ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصد ابن هنب ابن أقصى ابن رعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. قال السمعاني: نزل أكثر هذه القبيلة البصرة، وكانت بها محلة تنسب إليهم. نعم، ضبعيون. نعم. قوله: وانطلق ببدنة يسوقها فأزحفت عليه، هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة. هذا رواية المحدثين لا خلاف بينهم فيه. قال الخطابي: كذا يقوله المحدثون. قال: وصوابه والأجود فأزحفت، يعني بضم الهمزة بالبناء للمجهول. بضم الهمزة يقال زحف البعير إذا أقام وأزحفه. وقال الهروي وغيره يقال، يعني أصحاب الغريب، الهروي في كتابه الغريبين، أيوة أصحاب الغريبين وغيره يقال، غيره من علماء الغريب، يعني من علماء اللغة الذين كتبوا وألفوا في الغريب من الحديث. نعم، يقال أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهما. وكذا قال الجوهري وغيره يقال أزحف البعير، يعني للبناء بالمعلوم. نعم، يقال زحف البعير وأزحف لغتان، وأزحفه السير وأزحف الرجل وقف بعيره، أي يجوز فيه الثلاثي والرباعي. نعم. فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول، بل الجميع جائز، ومعنى أزحف وقف من الكلال والإعياء. نعم، يعني أعيا وتعب. نعم. قوله: فعي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها. أما قوله فعي، فذكر صاحب المشارق والمطالع أنه روي على ثلاثة أوجه، أحدها وهي رواية الجمهور فعي بيعي يعني فهل فمرض وتعب و فقد قوته وكاد أن يهلك. بيعين من الإعياء وهو العجز ومعناه عجز أي عجز عن معرفة حكمها. نعم. لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها؟ والوجه الثاني فعيا بياء واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأولى. بمعنى الأولى يعني فعجز عيا. يقال عيا وعيا. نعم. والوجه الثالث فعني بضم العين وكسر النون على مبني المجهول يعني فأصيب بالعي. بضم العين وكسر النون من العناية بالشيء والاهتمام به. وأما قوله أبدعت فبضم الهمزة وكسر الدال وفتح العين وإسكان التاء ومعناه كلت وأعيت ووقفت. نعم. قال أبو عبيد قال بعض الأعراب لا يكون الإبداع إلا بضلع أو بضلع. وأما قوله كيف يأتي لها ففي بعض الأصول لها وفي بعضها بها وكلاهما صحيح. يعني كيف يأتي بها كيف يأتي لها. نعم. قوله لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك وقع في معظم النسخ قدمت البلد وفي بعضها قدمت الليلة وكلاهما صحيح. وفي بعض النسخ عن ذلك وفي بعضها عن ذاك بغير لام. نعم. وقوله لأستحفين بالحاء المهملة وبالفاء ومعناه لأسألن سؤالا بليغا عن ذلك أي لأشددن في السؤال أستحفي السؤال. نعم. يقال أحفى في المسألة إذا ألح فيها وأكثر منها. قوله فأضحيت المعجمة وبعدها الحاء ياء مثنى يعني فجاء وقت الضحى. قال صاحب المطالع معناه صرت في وقت الضحى. قوله أن ابن عباس رضي الله عنهما حين سألوه قال على الخبير سقط فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحته بالحاجة. وإنما ذكر ابن عباس ذلك ترغيبا للسامع في الاعتناء بخبره وحثا له على الاستماع له وأنه علم محقق. قوله يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال فيه فوائد منها أنه إذا عطب الهدي وجب ذبحه. إذا عطب الهدي وجب ذبحه. نعم. يعني وجب ذبحه قبل أن يهلك. نعم. وتخليته للمساكين ويحرم الأكل منها عليه لا. وعلى رفقته الذين معه في الركب سواء كان الرفيق مخالطا له أو في جملة الناس من غير مخالطة. والسبب في نهيهم قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه. قبل أوانه. نعم. واختلف العلماء في الأكل من الهدي، إذا عطب فنحره. نعم. نعم. فقال الشافعي رحمه الله: إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك، وله تركه ولا شيء عليه في كل ذلك، لأنه ملكه، وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحه، فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه، كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت، فإذا ذبحه غمس نعله التي قلبه إياها في دمه وضرب بها صفحة سنامه، وتركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله، ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا، لأن الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم، ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة، ولا يجوز لفقراء الرفقة، يعني الذين يكونون مع صاحب الهدي لا يجوز لهم أن يأكلوا منه، وإنما يأكله غيرهم. نعم. قال: وفي المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا، أحدهما أنهم الذين يخالطون المهدي في الأكل وغيره، يعني شركاؤه في الطعام والشراب. أي. وفي الحملة. نعم. يعني مثل الحملات في هذه الأيام التي يخرج فيها الناس إلى بيت الله، فلو خرجوا ومعهم هدي وهلك الهدي فلهم أن يفعلوا به ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتجنبه أهل تلك الحملة، يتجنبونه ولا يأكلونه، لكن لغيرهم من أهل الحملات أن يأكلوا منه. قال: والثاني وهو الأصح، واستثنى من ذلك الأغنياء فإنما يأكله الفقراء. نعم. قال: والثاني وهو الأصح، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث وظاهر نص الشافعي رحمه الله وكلام جمهور أصحابنا، أن المراد بالرفقة جميع القافلة، لأن السبب الذي منعت به الرفقة وخوف تعطيبهم إياه. نعم. وهذا موجود في جميع القافلة، يعني خشية أن يتسبب القوم أو بعضهم في تعطيبه ثم يسوغون الباقين أكله. نعم. قالوا: هذا موجود في جميع القافلة، فإن قيل إذا لم تجوزوا لأهل القافلة أكله وترك في البرية كان طعمة للسباع، وهذا إضاعة مال. قلنا: ليس فيه إضاعة، بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحج لالتقاط ساقطه ونحوه، وقد تأتي قافلة في أثر قافلة، والله أعلم، في إثر قافلة، قافلة في إثر قافلة، يعني قافلة بعد قافلة، فيجوز للقافلة الثانية أن تأكله. نعم. ولا يسوغ للقافلة الأولى أن تأكل منه. نعم. والله أعلم. نعم. قال: والرفقة بضم الراء وكسرها لغتان، والرفقة يقال رفقة ورفقة. نعم. الرفقة والرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان. قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة، وفي الرواية الأخرى 18 بدنة، يجوز أنهما قضيتان، ويجوز أن تكون قضية واحدة. يعني اختلاف العدد لا يكون إشكالا. أيوة. ولا يضطرب به الخبر لاحتمال أن يكون الواقع وقعت مرتين واحتمال أن يكون الخلاف في الزيادة والنقص بالزيادة والنقص ما بين 16 و 18. قال والمراد بثمان عشرة وليس في قوله 16 نفي الزيادة. ليس في قوله 16 16 نفي الزيادة لأنه مفهوم عدد ولا عمل عليه. والله أعلم. لأنه مفهوم عدد والعدد لا مفهوم له. نعم. مقام الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. نعم. لحظة. يعني إذا قال مثلا جاء 15 رجلا لا يعني أن الذين جاءوا ما بين 16 و 14. نعم. قد يزيدون قد ينقصون. نعم. لأنه أحيانا يراد بالعدد الكثرة يعني السبعة ومضاعفاتها 77 و 700 و 7000. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الناس كانوا إذا انتهوا من الحج وفرغوا من المقام بمنى خرجوا من مكة ويتجهون إلى كل صوب إلى كل جهة، كل يأخذ وجهته ويسافر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يخرجوا إلا إذا ودعوا البيت، يعني يكون آخر عملهم في من الخروج أن يطوفوا ببيت الله، وهذا الطواف هو الذي يسمى بطواف الوداع. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال زهير: ينصرفون كل وجه ولم يقل في، يعني ينصرفون في اتجاهات المختلفة إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب ونحو ذلك. نعم. قال: وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لسعيد، قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يعني استثنى من ذلك المرأة الحائض إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فلها أن تخرج دون أن تطوف طواف الوداع. نعم. وما عدا ذلك فلا بد من طواف الوداع. نعم. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية. يعني كان يفتي بأنه يجوز للمرأة أن تخرج من مكة دون أن تطوف طواف الوداع، خصوصا إذا كانت حائض، صرف النظر عن كونها طافت طواف الإفاضة أو لا. فابن عباس رضي الله عنه بين له أن هذه الفتوى غير صحيحة، وأن الفتوى الصحيحة أنها لا تخرج إلا إذا طافت طواف الإفاضة. وأما إذا كان عليها الحيض وقد طافت طواف الإفاضة فيؤذن لها بالخروج، واستند في ذلك إلى فتوى أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار، كما أفتى صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها. نعم. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت، يعني في فتواك. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت. قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني نعم. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سأل عن صفية، نعم، فقالوا: يا رسول الله إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ فقالوا: إنها أفاضت يوم النحر، يعني في يوم العيد طاف الطواف الإفاضة، فقال: إذن انطلقوا. نعم. قال: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. فلتنفر، نعم، يعني لتخرج. نعم. فدل هذا الحديث على أن الحاج لا يخرج من مكة بعد الحج إلا إذا طاف طواف الوداع، ويستثنى من ذلك الحائض. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، قالت: طمثت صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاضت طاهرا بمثل حديث الليث. نعم. وهذه رواية أخرى وسند آخر ومتابعة لحديث الحديث الأول. نعم. قال: وحدثنا قتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت، بمعنى حديث الزهري، يعني كأنهم يبينون للنبي صلى الله عليه وسلم ما الحكم في هذا، فلما سألوه بين أنه لا ينبغي لأحد أن يخرج من مكة إلا إذا طاف طواف الوداع، ثم استثنى من ذلك الحائض إذا كانت طافت طواف الإفاضة. نعم. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. لحظة يا طيب، ايش بو ايه بهذا السند، يعني بالسند المتصل. نعم.